إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد طلبة العلم لبزنبة كيمان الحمد لله رب العالمين أمباي أمي تقصاني كتك نيوبا ياكي كتك مجلس miongoni mwa majalis al-ilm tunajifunza qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam tunazidi kupanda daraja kwake na tunazidi weka mbali na ghadhabu yake na sallallahu dhalik wa min anfa' al-majalis majalis al-ilm ni majalis yenye manufaa makubwa sana مجلس علم يأكل ونجزك وخوفك من الله ونجزك نوكربواك من الله سبحانه وتعالى ونجزك بلا شك نعمة عظيمة الله سبحانه وتعالى أم يتشبوه هذا إلي تبتي رضي ذاك برحمة يأكل الملائكة ونكوندوك هذا ونلكيك الرحمن سبحانه وتعالى يا الله جواك فلان تلمكوت في مجلس كذا أمكا وجلياك ونجفنز دينياك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تكني يرجو رحمتك أنا تراجي رحمايا ويخشى عذابك ننوضك عذابيا الباري سبحانه العظيم أشهدكم أني قد غفرت له أشهدين قم بيولي لكاكة كي لمجلس من المسميه هذا هو القصد لينقو ونسميه ولا الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يعفو عنا وأن يسامحنا أن يجعلنا من عباده الصالحين دكت كيمان ni kwa sababu wengi ambao wamehudhuria ni mtalabati alilm ni miongoni mwa ndugu ambao wanatafuta elimu tulab ilm nilitaka nisome baadhi ya nusus baadhi ya maneno katika maneno ya waja wema والتولية السلف الصحابة التابعين إلي طالب العلم بيتك كان ديا ياو أويجي أنو فايكنا من الدوار ونقف واو سيب سلفي تبدو سلفي كما واو سلفي كتكون يمازق واو سالفي كتكون جيا قواه سالفي ونكفراهي ونفراهي كم ونفراهي ونهزنيك كم ونهزنيك نامك كم ونامك واو كوكا كما واو وكيبندا ونوايد كتك ما بينزي وكيشوكية ونوايد كتك كشوكية سالفي حتى كتك مواه حتى كتك كل كيتو كتك وهي واو unajaribu kujifananisha nao biidhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala akiona ile ikhlas imekaa vizuri katika moyo wako, yasluk bika masalika, atakupitisha katika njia yao. Nasallu Allah la yakuna al-aks, tunamwomba tuwe katika hii hali na isiwe kinyume. Ndio katika imani, mimi sitazungumza baada ya isha wala sitajibu maswali, bali hayo maneno ambayo yatakayosomwa sasa hivi tukiweza kuyatekeleza ni heri kubwa. Alikuja al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq kwa mama yake Aisha radhiyallahu anha, shangazi yake afwan, akawa anamuuliza swali baada ya swali baada ya swali. Aisha radhiyallahu anha akamwambia, ya bunay, ewe kijana, lima tastakthir min hujajillahi alayk, kwa nini unakuthirisha katika hoja za Allah juu yako? Maana yake salaf kama alivyoelezea Ibn Mas'ud, kanu yakhudhuna 10 ayat, wanachukua aya 10 kisha wanazishughulikia hizi aya 10, fahamu maana ahkam ahkam kadha ahkam kadha, mpaka wanazipata vizuri. Thumma yaamaluna biha, wanazifanya kazi, wanazitekeleza. Baada yake wanaingia katika aya zingine. Tusalimwambie, kwa nini unakithirisha katika hoja za Allah juu yako? Alimwambia, akul ma saalta amilta bihi, haya maswali yote uliniuliza mimi umeyafanya kazi? Wallahi alqiraa fi kutubi salaf, kusoma katika sira zao kwa nia ya kunufaika, bitadabbur wa taanni, alafu namwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikisha juu ya utekelezaji. Inna al-akhlaq bit-takhalluq, al-akhlaq bit-takhalluq wa at-tab' tabi' bit-taqabbur, unajaribu kutekeleza hasa ukiweka katika lengo yako ridha Allah wa dar al-akhir, ar-rahman subhanahu wa ta'ala yahdika sawa as-sabil, nasallallahu dhalik. Dhakara al-allama Abdul Hay al-Laknawi, ni alim min ulama al-Hind, ni muhindi, anasema rahimahullah katika dibaja ya kitabu chake الفوائد البهية في تراجم الحنفية جينا لكتاب بعد كليته وتنغوليزي كتك كزنغوليزي سؤال لتاريخ كيشا كسيما وأجلها لين نفس كبوة جليل ين درجة كبوة كتك هذه فنون فن تراجم الكبار فن يسير زوال وقوة وأخبار الأخيار نخبار زوات وخير السلف ففيه غير ما مضى داليا هي فن زيد يالي لتاجوة فوائد جمة فايدة عظيم قوة ومنافع مهمة na manufaa nyingi zilizo muhimu. Miongoni mwake anasema al-ittila' ala manaqibihim, unaposoma katika sera zao unasimama juu ya akhlaqi zao, al-manaqib al-akhlaq al-jamila, wa awsafihim sifa zao, wa nabahatihim na sharaf zao, wa jalalatihim na utukufu wao رضي الله عنه ورحمه, ليحصل التأدب بآدابهم إلي وجبامبه ipatikane adab kwa adab zao unawaiga, watahalluq bi akhlaqihim, na unajisifu kwa akhlaqi zao, fayahshur fayuhshar fi zumratihim, ila fuliwe katika kundi lao, wayadkhul fihi wayudkhal fihi, na anaingizwa baina yao, wa illa yakum minhum, hata kama hayuko katika daraja yao, lakini almar mahman ahab tuhibbu salihin, kwa ukarimu Allah atakuingiza pamoja nao. Nasallallahu alayhi. Kadhalika anasema, na vile vile miongoni mwa zile faida al-ittila' ala atharihim, ni kusimama na kusoma na kupata zile athari zao, wa hikayatihim, na habari zao na visa vyao, wa fuyudihim, na khairi nyingi zinazotoka kutoka kwao, wa tasanifihim, na vitabu vyao. Fayataharraku irqu ash-shawqi, mshipa wa shauq unacheza unatikisika kwa ar-raghba, ile raghba inapatikana na shauku ila hidayati, katika uongofu wao, waliktidai bisairihim au siyarihim, na kufuata zile sira zao, sira zao. Intaha kalamu rahimahullah bi ikhtisar. Haya maneno maneno huyu alalim juu ya faida ya kusoma na kusikiliza habari zao. Alitaja al-Imam Ibn Jumaa katika kitabu chake Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim, qala rahimahullah, sikilizeni tulab al-ilm, العلم ثلاثة أشباع. سيس نتاج هذه خباري لكواجيل يقول تكاسا ما قوس يأتي لكو مين جسان خاصة كو طلبة العلم أمباو نمفان بتك جميع ونيزا متى كان يولا ميمي علاقه أكان ينقليا نمنا نغفانيا نستاجاه. Kwa hiyo kuna haja ya kukumbushana ili Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze, na hii ilmu isiwe sababu ya kutuingiza katika jahannam. Al-ilm adhim, ina nafasi yake. Sasa unapoibeba al-ilm lazima unaona unaiheshimu al-ilm. Al-ilm kalamullah, nukusanya kalamullah yote katika kifua chako. La tataadab bikalamillah, wallahi musiba, ni hatari. Aisha radhiallahu anha alipoulizwa juu ya tabia za mtu, khuluquhu al-Qur'an kana yatarassam kitab Allah, anasoma kitabu cha Allah halafu anatekeleza. La hawla wa quwwata illa billah. Ndugu zangu katika imani, anayetaka kutoka ruhusa, bidun idhn, mshatoa idhn muqaddaman, ruhusa yote anataka kutoka mlango kwanza, inshallah na Allah atuwafikishe sote. Al-ilm thalatha ashbar, shibri tatu. Man dakhala ash-shibr al-awwal takabbar, atakaingia katika shibri ya kwanza anapanda kiburi. Kiburi ni baadhi ya ulama wanasema abu shibr, bado anaanza, muhib lil-ilm, ana raghba fi al-ilm, lakini anaanza hamasi na msumbua, tasarufati zake zinaharibu. Kwa nini? Kwa sababu bado ni mwanzo, anaanza. Sasa labud lazim amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze, na vile vile afaidike na yule aliyekuwa mbele yake. Kadhalika Sufyan ibn Uyaina inanukuliwa kwake anasema, min rahmatillah bil hadath an yuwaffiqahu li'alim min ulama as-sunna, katika rehema ya Allah kwa kijana anapoingia katika hidayah, Allah amuwafikisha katika nini, katika ualim miongoni mwa ulama ahli sunna, yuaddibuhu wa yurabbihi wa yuallimuhu. Kanu yabdauna bil adab qabla al ilm, lidhalik utamkuta yuwaqqiru al kabir wa yarhamu al saghir ويحترم القريب يقول لكم كبوة زي دياك أنا مشيم أنا مشيم اللي يقوى كتك درجة ياك أنا مبهيم اللي يقوى تشيني ياك أثر العلم kwanini atakapokuwa kiongozi ni mfano katika jamii yani yumathil kalam Allah yeye kwa niaba anazungumza kwa niaba ya Muhammad alayhi salatu wassalam yuwaqqa ala saini kwa niaba ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa lazim awe kama wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala wasifu hivyo naweza kupata taabu mbele ya Allah sallallahu alaihi wasallam sisi hatusemi tumekamilika la wallah nasalullah asitushukulie kwa haya tunayosema na atujalie khair kuliko haya tunayosema naam na atakayeingia katika shibri thani tawadhu tayari ameshafika marhala tatu marhala الاولى bado marhala ya pili anaanza kuelewa anaanza kufahamu kisha anajishusha inna karim al-asl karim asl bali asl yake ni karim kulama izdada min khair wa kadri anapoongezeka katika khairi tawadha wa nhana anajishusha yatawadha la yataala ajipandishe juu hakadha al-ilm wa man dakhala fi ash-shibr ath-thalith atakaingia katika shibri ya tatu علم انه لا يعلم هو يد كبيسه اتakuwa anajiona yeye hana elimu kabisa wa huwa min a'lam an-nas anajiona hana fiqh wa huwa min afqah an-nas ina nini ambayo inamfanya awe elimu al-jahl inakupelekea unafanya vurugu unafanya mashakili mengi sana unafanya makosa mengi haya makosa yanahesabika katika alilm sasa wewe utaulizwa na mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini kwa sababu tabawwa'ta li amrin law fatinta lahu farba bi nafsika an tar'a ma'a alhamal yaqul bin mas'ud radiyallahu anhu la yanbaghi li hamil alquran an yalhu ma'a man yalhu haitakiwi kwa anaibeba Qur'an acheze pamoja na wale ambao wanacheza au yalab ma'a man yalab yudhi'a la anakuwa yeye tofauti na watu fi kulli shay kwa sababu kosa lake dhambi yake mara mbili alma'siyah fi alharam tofauti na alma'siyah nje ya Makkah walma'siyah fi ramadan tofauti na alma'siyah nje ya ramadan wa hakadha alma'siyah min alalim تفوتنا المعصية وسقوى العالم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي ننقوز مواكي نسأل الله أن يهدي قلوبنا هكونا هابا ليكمليك سيسي تمكان تنقبوشانا والله سبحانه وتعالى أعلم بمن اتقى يعني مجوزي يهي سبحانه وتعالى أنا جوا وشمون بلناني wasiocha Mungu ni nani lakini tunakumbushana faida hibati fillah amitaja al-Imam an-Nawawi katika kitabu adhim kinaitwa al-Muhadhab al-Majmu' sharh al-Muhadhab akinukuu kwa al-Imam Shafi'i anasimulia tarjama al-Imam Shafi'i na baadhi ya sifa za al-Imam Shafi'i rahimahullah qala al-Shafi'i rahimahullah la yatlubu ahadun hadha al-ilm hakuna yote anaitafuta hii ilmu بالملك وفلمه انا كوجي المجالس العلم كتك صوره يا وفلمه او بعزه النفس او كوا وتكفوا نفس هذا ما يا نفس يا قال فيفلح كيش كفاول لا يفلح حتى كما انذا كان معلومات لكن عند الله لا يفلح صلى الله السلام أسأل الله أن يسلمنا سيسي مرايين تقوهيدي الله تقوهيدي إيه نمبر موجة تنصوم العلم كتك صورة يا قبوة صورة لكن إيه كتك ما شيء الله سبحانه وتعالى مشكلة وكتك امتهان لا بد من الرجوع إلى الله ونمنب الله في قيام الليل في الدعاء في الاستغفار يا من علم آدم علمني ويا من فهم سليمان فهمني، اللهم علمني، اللهم فهمني، اللهم انفعني، اجعلني مباركا. أعظم رجل مبارك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم مبارك. أنتم من مبارك كل بطوتي ثم محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على كتكليزة، فانيا كما هو فانيا في كل شيء. من فهم مزوري قد كذا مزيد، اقرأ سيرة الشيخ بن باز، مثال بقية السلف ابن باز رحمه الله. هاو مشايخ ووتي أبو منونك كذا زيته ني حسنات ني ميونغولي مو حسنات ذاك الشيخ عبد العزيز بن باز، مشايخ ووتي بين مقل ومستكثر، وانا تفوتيانا كتك ذيوانك في علم، وسباب الله سبحانه وتعالى نيقاوى العلم كما نبقاوى الرزق، علم لرزقي. سسا الإمام الشافعي نسيما هايويز هويزي كيشا كسيما، ولكن من طلبه بذل النفس وكي تفوت العلم كو ذليل وناس وضيق العيش نبيك معيشة، مرة هنا ساموني، مرة هنا هيلة، مرة هنا مسواكي، هنا تفتمتي، هنا مشونغا، هنا بيا مسواكي، كتاب هنا، هنا زيمة ورفيكيا دفتاري هنا، كتك حالي تاب تاب، هكونا متويتا لكسيدية، حكونا متويتا لكوانغالية، لكن صادق ويلي مخلص ونتراجي راضي زي الله ونصومك وجيلك وندوشة ودينجة قد كان نفسياك نبيل فيلي قد كأمة الله سبحانه وتعالى أتكو ديالي قبول ولو سيجذران سيزي ممين من سيزي إلي الشيطان قد تميه الفرصة جميعك قد ويولي نعني هنا جينا وينو وجيلكاني وفاهميكي ولا هتين دنباني الشيطان لا بإذن الله ukiendelea katika hii njia unatekeleza haya maneno ambayo tunayataja subiri baada ya 20 sana 30 sana 40 sana unataraji khaira dunia wa aqibat al-akhirah na mwisho akhira malipo yake la tataallam kwa ajili ya dunia usome kwa ajili ya kupata jina kwa ajili ya kushindana na mashaikhu wengine rafiki zako wanaulingana wewe na ndio maana tunapata taabu ndio zako katika imani hizi maana hazipatikani katika sehemu kubwa katika wanafunzi na vijana na ndio maana mwanafunzi akiibuka kidogo tu aki Allah subhanahu wa ta'ala akimkadiria kaenda Madina kaenda Sudan kaenda Misri kaenda kwa ajili ya kusoma kisha akarudi hana dars wala hana manufaa wala hana zaidi kuanza kuambuka ngole ni shekhe gani nianze kumshambulia hivi شيخ زغاني انا انزكم كمشغوليكيا انا انزك مع شيخي وللاسف انا انزك ولموكه فانت شيخ وangu alikuwa anisomesha jazaa Allah khair lakini النحو inamtumbua inampa shida اما katika usul alfiqh ni zero hajui kitu اما katika hivi anaanza kutaja mapungufu ya shekhi wake ashqa bihi gharsan wa ajlihi dhillatan idhan fattiba'u aljahl qad kana ahzama ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكنهم أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم العلم لابد أن يعظم وكمون أمتكت كهي هالي ولو ستراجي خير يوم ياك لمدة مفوبت في شاء الله سبحانه وتعالى إذا كم تبقت كبوند يقول ببوند يفتن والله أعلم أيثبت أتباكي كتك الخير والصلاح أو زين في تنزكم تشوه زكم تبقى كتك ما بلا نحاول نقوت الله بالله بخلاف يقول أن بياك يردي أنا يشيم والموان يوم سوميشا ولكن فضل فضل جو ياك أنا مستير عيبو ياك مكنقف ياك أنا متجاك وويمة أنا مبيا دعا من فضل تقول يقول سوماشين كذلك يقول الإمام الشافعي لا هي ميتاجة كذلك الإمام النووي في شرح المهذب المجموع شرح المهذب أكن وقوف الإمام الشافعي أنا سامع كنت أصفح الورقة يعني أقلب الورقة نجوز كرتاسي بيبا نجوز في مجلس الإمام مالك بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا kwa upole wa hali ya juu anageuza karatasi wala cha cha cha usema na hisabu hela la taratibu kwa upole katika majlis al-Imam Malik qala haybatan lahu hukumu heshima heshima kubwa ha na kumpa manzila na daraja kubwa li alla yasma ili Imam Malik wakati wa kusomesha na kufundisha asipate ile sauti ile karatasi ile karatasi hadha man al-Imam Shafi'i Imam Ahli Sunna Imam Ahli Sunna rahimahullah Muhammad ibn Idris angalia mwisho wake yeye katika majlis al-Ibab mwanafunzi anasema alikuwa anafanya hivi hivi mathala ndugu zangu mtu ameleleka katika hali kama hiyo atakuja kesho kushuku kutukana mwalimu wake wewe kadha wewe kadha wallahi hadha min ahzam al-khudlan Allah amemnyima tawfik musiba qala rahimahullah lialla yasma waqaha sauti yake ذكر الإمام النووي في كتاب شاكي تهذيب الأسماء واللغات الجزء الأول والرأس بين سابع قال فصل أنا الإمام النووي أنا مزلوزي الإمام الشافعي قال فصل فلما أخذ الشافعي بمبانوزي الإمام الإمام الشافعي رحمه الله في الفقه كي ينجيكتك سؤال الفقه وحصل منه وحصل منه على مسلم بن خالد الزنجي ناكتشكوا علم الفقه ومعلمواك مسلم بن خالد الزنجي وغيره وغيره من علماء مكة ما حصل كل كيوان كيوان كيوان باتش الله من جاليه رحل إلى المدينة كفونغ سفاري كوند مدينة فلما قاصدا أهي كسبية الأخذ عن أبي عبد الله مالك وشكوى وصومك والإمام أبي عبد الله مالك ابن أنس رضي الله عنه ورحلته مشهورة فيها أنا سيما أنه من نوي رحلة يأكل سفرياك المشهور إن فاميكا نا فيها مصنف معروف مسموع كنا كتاب كمتونغو كتك رحلة لسفاري الشافعي إن فهميك مسكيز ونا أهل العلم قال أكرمه الإمام مالك رحمه الله وعامله لنسبه الإمام مالك لمكرم الشافعي نا كم فني معامل مزودي كنت كان أن نسبياك من أهل البيت قرشي وعلمه كم فنديشة وفهمه كم فهميشة وعقله علمه العقل تبيا بازنا زنجنجا أكيلي وأدبه أدابه بما هو اللائق بهما وتبيا بازو زنجنجا ناكيلي نادابه رحم الله الإمام مالك وقرأ الموطأ على مالك حفظا بقت يفاد الموطأ يوت موطأ يوت كتاب يوت يعني كفاد kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake na alisoma al-Muwatta kitabu cha Imam Malik na Imam Malik anamsikiliza fa ajabathu qira'atu fa anafurahi anafurahi sana akimsikiliza al-Imam Shafi'i yaqra wa hadha dalil al-ikhlas ikhlas kipatikana katika nafsi al-talib al-muallim anapata nashat ya kumsikiliza لان القلوب بيد الله Allah subhanahu wa ta'ala hababa hadha li hadha tambialia mwalimu ampende mwanafunzi wake fakana al-Imam Malik rahimahullah yastaziduhu min al-qira'ah zid fi al-qira'ah zidisha endelea soma soma li'ijabihi min qira'atihi kutokana kufurahia qira'a chake na kusoma walazama Malik annaka lazimiana na Malik faqala lahu angalia nasiha al-muallim lit-talib nasiha al-Imam Malik kumwambia mwanafunzi wake Shafi'i ittaqillah وهذا الذي ينبغي على المعلمين وانبياء ونفوزواهم وفنغ بتقوى الله الطالب يتربى على التقوى العمل بالعلم اتق الله كيش كم انبياء فإنه سيكون لك شأن حقيقة يمن هنا قد كمستقبل تكون لأثر كبوة وننفاس تكون أخير كبوة قد كمستقبل تكون شأن في رواية أنه قال كنا رواية لمنبية إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا حقيقة الله متكوف أليتي نورك كم ويراه فلا تطفئه بظلمة المعصية وسيزيمه نور ظلم يا معصية الذنب لأن العلم مبارك وكينزك مواسي الله سبحانه وتعالى قد ينقل يذهب العلم أو بركة العلم لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الله سبحانه وتعالى نسمع سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون نيتويك أنبالي وتكان الآية زان نوالي أنبار عند كبر. ابن عباس نسمع نتاج الإمام البغوي قد كتفسير ياكي قال يصرفهم عن الفهم وإليه كتاب جاء الله سبحانه وتعالى. كذلك أنا سيما وكان للشافعي حين أتى مالكا نالك والإمام الشافعي لفقود يقول الإمام مالك أنا ميككم من أتاك 13 سنة. أنا تاني كذلك الإمام الشافعي الإمام النووي قد كتاب جاء تهذيب الأسماء والسنن واللغات تهذيب الأسماء واللغات أكن نقول الإمام الشافعي وقال تفقه قبل أن ترأس. الشافعي أنا سيما يفوز الفقه يفوز الفهم باتي فهم كتك دين إلميك قبل هجباتا وونغوزي هجبوا وونغوزي نين سببه ياكي. قال فلا سبيل فإذا رأست وسببك شكوني كيونغوزي تصدر وات ونقفاتا ونقوية فلا سبيل إلى الفقه إلا إن شاء الله. فلا سبيل ويزتين قصومة أمة ووتي ونقوانقلية ونقفاتا سنقابل تصومة تينا سنقابل إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ذكر الإمام البغدادي أحمد بن علي بن ثابت كتاب شاكر الجامع لأخلاق الراوي عن الإمام أحمد. الإمام أحمد سك موجة أليكوجة قوى معلم موجة أن يتخلف الأحمر أحمد الإمام مالي أحمد أنا درجة أنا أقول أنا معروف هسا خلف الأحمر اللي مويت كتك اللي مبشى كاي كتكسم كما هي بمنبر جو كاي هاتا نفوز هناك تشيل الشيخ مثلا كهاتا والإمام أحمد أنا كنيش وينه. فقال أحمد لا أقعد إلا بين يديك ستكا إسيبوكوا تشين ياكو أمرنا أن نتواضع لمن تعلمنا منه أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم أو لمن نتعلم منه تولي أمريشو كفاني هيفلو ويولي أمباية تنجفوزة كواكي تنصوم كواكي يبقى تشيلي ياكي الله أكبر. هذه معاني سيكون السماء هي بقوله لا إلي تفيدك نازا نسأل الله أن ينفعنا بها أخلص من الآن من الآن كما هنا هيسي كنا مقبولا مفنغوف كنزيه بساسا أخلص لله لا يبقى إلا الإخلاص. لا ينفعك كلام الناس من أنه هتف سيدية ولا درجة لك ولا كما هكون إخلاص الإخلاص كنزيه بساسا. وبإذن الله الله سبحانه وتعالى نسمع ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له من أمره يسرا. الله سبحانه وتعالى نسمع واتقوا الله ويعلمكم الله إن شاء الله سبحانه وتعالى أتقول جاليني فتع علم أتقول فندشيني تقبيني علم نسأل الله أن يعلمنا أن يرزقنا الإخلاص. قال الإمام أحمد ما صليت صلاة في جوائك صالي صليت منذ 40 سنة تانغو مياك 40 إلا وأنا أدعو فيها للشافعي إسي فقوة داني هي صلاة ميمي لنمون بيدع الإمام الشافعي 40 سنة حساب صلاة غابي داني مياك 40 كلا كنويك أنا بويك باجي لأوسو. اللهم ارحم الإمام الشافعي اللهم اغفر له اللهم اسكنه فسيح جناتك اللهم اللهم اللهم 40 سنة ونيني كنبوك الفضل لأهل الفضل هذه صفات الكرماء وكريم يسهاو 40 سنه ونفكيري 40 سنه سنكون دبور امبالي الله سبحانه وتعالى ندليل يليني دليل الاخلاص والصدق مع الله هل جزاء الاحسان الا الاحسان اللهم استعان حتى قال محمد بن هارون الزنجاني حدثنا عبد الله بن احمد هو لكيانه الامام احمد انيت عبد الله بن احمد انا سمع قلت لابي المولى بابا يانو اي رجل كان الشافعي منين هو الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء مبقى هي دعاء يوتي دعاء نيجي سنه كاجلي yake منين هذا الشافعي قال اكمجيب يا بني ايوه كجانا وانو كان الشافعي اليكو الشافعي كالشمس في الدنيا mfano wake katika hii dunia mfano wa jua wanadamu wanaweza kuishi bila jua ndugu zangu katika imani ha manufaa yake ni makubwa sana umuhimu wake ni mkubwa mfano wake mfano wa jua wal afia linnas na mfano wake mfano wa afia kwa watu biduni al afia bila afia watu wataweza kuishi la kana shafi'i hakala كالشمس للدنيا وكالعافية للناس ومهم واقع ذلك كان يكون من بيدوه وكمون أمتو أن أثر ياكي أن أخير ياكي كتك جميل مسيدية جو يا خير جو يا ويمة وصابنا ومهم واقع هكذا كان السلف قال رحمه الله هل لهذين من خلف جيه كنا بدالا ambazo muhimu kama hivi vitu viwili kuna jua likiondoka jua kuna badala wake afya ikiondoka kuna badala wake kuna badala ya afya la kadhalik talabat alilm anasema al-imam abu zur'a rahmatullahi alayhi alitaja kauli ya imam zahabi katika sir alam an-nubala al-juz 7 kurasa 65 kuntu inda ahmad ibn hanbal ilikuwa siku moja kwa Imam Ahmad ibn Hanbal. Fadhakara Ibrahim ibn Tahman. Ibrahim ibn Tahman alitajwa fadhukira afwan. Akatajwa mbele ya Imam Ahmad. Yakula Abu Zur'a wa kana muttaki'an min illa. Na alikuwa amegemea kutokana na maradhi alikuwa nayo. Alipotajwa Ibrahim ibn Tahman jalasa. Kaa vizuri. Alipotajwa kisha akasema la yambaghi haitakiwi an yudhkara as-salihun wajawema wanatajwa fanatake au fayutaka kisha niegemee la yambaghi haitakiwi hada min ta'zim ahli al-ilm ha nafas ya ahli al-ilm anafundisha wanafunzi wake alihtarama al-ulama ambao wanamwakilisha Allah subhanahu wa ta'ala na wanawakilisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam ذكر الامام الاجري katika kitabu اخلاق حمله القران قال الامام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي كان ابو سلمة ابن عبد الرحمن عالم ni miongoni mwa ulama wa Madina anasema الشعبي ابو سلمة كان يماري ابن عباس اكجادليانا سنه مع ابن عباس اكلت سؤال فلاني انا انزا كمجادل انا انزا كمفني مناقشه انا انزا كمبينغا انا انزا كمشغوليش رضي الله عنه ابن عباس انهما فحرم بذلك علما كثيرا اككوس علم نيجي هيو ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله alikosa elimu nyingi wanataja baadhi ya ulama katika sehemu nyingine ibn abbas anakuwa katika majlis katika darasa akija abu salama ibn abd alrahman na yeye ameshika kitab anafunga kitabu na kunyamaza yeye tatalam kunyamaza hata anainuka na ndoto مجلس ابن عباس قال حرم علما كثيرا انقوى الالبوكيه وعائشه لا لكم من الروات اكثر من روى او من اكثر لميونغوني علماء وينغ والالبوكيه وابي هريره ابو سلمة بن عبد الرحمن لكن هي فيها الالزين انا سامع حرمت خيرا كثيرا من او لكوس علم نيجي كتك علم ابن عباس من اللي اسمه لي مجادلة الشيخ في الدرس طيب يا شيخ الإب طيب طيب لكن مبونا لكن مبونا لكن ساسا كنا كذا كنا كذا بقى أنا مش بقولي شيخ كتك درس أنا مو فهمت كتاب كذا أنا جماعة أنا سمع فيقول لو رفقت بابن عباس ليت نجفني بزوري كتك كواميليانا كابن عباس نلقوا رفيق نمبولي نكياميليانا لابن عباس لأصبت منه علما والله نجفت علم وابن عباس نهابا ميمي نسيساها وكتو تنبيه كباغي إخوة أسئلة مسؤالي منك بلا سباب هيانا حتى حاجة أنا مشغليش مليم أو أحيانا كتكني إياك والعياذ بالله وهذا من تلاعب تلاعب الشيطان أنا مشزي الشيطان أو لكاني كون بيي أنا فائدة أنا وجوزي كتكهي لسوانا تقول لك صومة كتك فوائد الإمام عطاء بن رباح نمنا لبقوة رضي الله عنه ورحمه طيب سكليزني فائدة والله لمهمة الإتاج العلامة ابن عربي ابن العربي المالكي كتك كتابه شافي أحكام القرآن أحكام القرآن أنا سيما أخبرني محمد بن قاسم العثماني قال إن ينبيه هو صاحب القصة لموسيقى وقصة أنا سيما إن ينبيه زيد مرة موجة غير مرة وصلت الفسطاس مرة الفسطاس نمجي كتك بلاد المغرب كسكازين مو أفريقيا فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجواهري هو عالم اللي كنا مجلس ياك انا فوز بك فانا وحضرت كلامه على الناس اللي كحضوريه قد قدر سلاك اكيتو حديث قوات فكان مما قال كان من يقول من انه اللي يسمع داخل مجلس ياك ان النبي صلى الله عليه وسلم من هو شيخ ان النبي حقيقه متى صلى الله عليه وسلم طلق قال شوائي كتو طلاق وظاهر na alishawahi kufanya dhihar akamwambia mkewe wewe kwangu mfano wa mama yangu sawa au dada yangu au anti alayya ka dhahri ummi mfano wako wewe kwangu mfano wa mgongo wa hawla quwwata illa billah mfano wa mgongo wa mama yangu wa ala na vile vile aliapa قال فلما الياف جويا وكذا فلما خرج تبعته اليبوتوكا ويراني محمد بن قاسم بن عثمان سمى اليبوتوكا هو الشيخ نكمفواتا نمجيني همجوي ولا نكمفواتا حتى بلغت معه الى منفك نكفيك كاتك نيومبا yake فلما انفض عنه اكثره سمى اليبوندوكا ونجي ونافونزي wake قال لي اكنيامبي اراك غريبا نكون كما مجيني يا هل لك من كلام ونشيد دايت قلت نعم فسمى الدين نعك إليه وقمبه إلى أن تكت كفراغا فقال لجلسائه كمنبيه والي وليكويفه كتفان فوز أفرجوا له عن كلامي تواتشيني تزنقوز فين نفاسي تزنقوز نميمي وكواندوك فقاموا وبقيت وحدي معه لكباك ميم بكيان وموجناي فقلت له حضرت المجلس اليوم ميمن الهضوري له كتك درس له وسمعتك تقول نكسكيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي آفا يوافي ذاك وصدقت na kweli Mtume sallam ala wa talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadaqta Mtume sallam alitoa talaka kweli alishawahi kutoa talaka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa dhahara na alifanya dhihar akamwambia baadhi ya wake zake wewe kwangu ni mfano wa mgongo wa mama yangu ha wa hadha lam yakun halikuwa hili swala wala yasih wala hali yathibiti an yakun wala yasih an yakun wala hali takiwi liwepo lian adh-dhihar munkar kwa sababu hili swala ni munkar ha ni dhambi nzito kabira min al-kaba'ir munkaran min al-qawl ka qawl wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa la dhalika la yajuz an yaqa min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hili swala hili takiwi litokee kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam fadhammani ila nafsihi pale pale akanikumbatia akakumbusha juu ya kosa lake kateleza ni binadamu hakuna mtu ambaye akosei sasa kwa ajili ya furaha alimkumbatia waqabbala ra'si na akamshumu kambusu katika kichwa chake waqala li na akaniambia ana taibu min dhalik mimi natubu ninatubia kwa Allah kutokana na hii kauli kuinasibisha kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam jazakallahu anni Allah akulipe kutokana na mimi khaira ni khairi thumma qalabtu an kisha nikaondoka wabakartu ila majlisi fi yawm thani kaja mapema katika majlisi yake mapema siku ya pili fa alfaituhu qad sabaqani ila aljami' wajalasa ala alminbar nikamkuta kashatangulia kabla yangu na akakaa juu ya sehemu yake au minbar yake falamma dakhaltu min babi aljami' nilipoingia katika ule mlango mkubwa wa masjid au aljami' waraani akaniona mimi naingia walmajlis Allah wanafunzi Sheikh akamwona nada bi a'la sauti akaninadi kwa sauti yake iliyokuwa juu kwa sauti iliyokuwa juu marhaban bi muallimi marhaban karibu sana mwalimu wangu ifsahu li muallimi peni nafasi mwalimu wangu fataqawalat al-ahnaq salifanza kunadi shingo zote zile zikarudi nyuma nani huyu ha watu wote wakamwangalia wahaddaqat al-absar macho yote yakaelekezwa kwake wa ana li'idhami al-haya na mimi kutokana na haya ilinishika la a'rifu ayi buq'atin ana min al-ard yani sijui mimi niko katika sehemu gani haya imemshika mpaka hata ajui asimame wapi akae wapi yani hali qala wal jami'u ghassun bi ahli al jami' msikiti umejaa kwa watu na sheikh ananadi anatangaza radiyallahu anhu rahima wa as'alu wa asala alhaya badani ili haya imejalia mwili wangu toka jasho linamtoka wingi wa aqbala alshaykh ala alkhalq faqala lahum kisha kaelekea sheikh kwa wanafunzi na watu wote akisema alkhalq maana yake ni watu wengi faqala lahum akwambia ana muallimukum mimi ni mwalimu wenu wa hadha muallimi na huyu ni mwalimu wangu mimi lamma kana bil ams jana nilipokuwa katika darasa la jana kuntu lakum nilikwambieni akataja ile masail matatu kisha akataja akaainisha lile swala ambalo mikosea ndani yake ni swala la dhihar sasa qala fama kana ahadun minkum faqiha anni hakuna hata mmoja miongoni mwenu aliyegundua hili swala na hili kosa nilikosea mimi wala radda alayya wala hata hakunikumbusha fattabani ila manzili akanifuata mpaka nyumbani kwangu waqala li kana wa kadha akaniambia kadha na kadha wa ana taibun an qawli na mimi ninarudi katika kauli yangu بالامس قول اللي اتجى جانا وراجع عنه الى الحق لم يمن رجيه كتك حقي فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه بس يوتي تكيسكيه لقول يجانا اسي زنغتي تينا ومن غاب فليبلغه من حضر لا يولي انباي hakuwa fikisho kuhudhuria katika siku ya leo basi waliohudhuria wamfikishie wampe taarifa jazahullahu khairan faja anasema fajazahullahu khairan Allah amjaze khair amlipe huyu wajahada fi du'a na akafanya jitihada kubwa katika du'a Allahumma jihi Allahumma Allahumma Allahumma sana taraji katika hali gani hapo ni ulama al-akhir علماء الآخرة نشعر الله أن يسلك بنا في مسالكه والخلق يؤمنون آمين آمين آمين فانظروا رحمكم الله أنا سمع الإمام الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله أن قال ييني الله رحم إلى هذا الدين المتين وهي دين عظيم والاعتراف بالعلم لأهله na kuzingatia na kukumbuka fadhila na nafasi za ahli alilm na daraja fadhila zao kwa kutoka kwa hao ahli alilm ana ruusi almala ana kiri juu ya vichwa vya watu wote min rajulin dhaharat riyasatu tena kwa mtu ambaye anajulikana kwa nafasi yake na daraja yake katika jamii washtaharat nafasatuhu na makana yake mjulikana ni maaruf mashhur لغريب مجهول العين قمت امباي ما حد لي كان ذاتك هفهميك يا ني ناني ولا نتوكيا وapi كيشا كسم فاقتدوا به ترشدوا مجيني هو يعاني تتاونغوكا تفاولوا تسلميكا اي والله نسال الله ان يهدينا لهذا الرشاد اللهم امين ليقتل الاذى ها alafu nasali na dakika ngapi kamili dakika 10 tunasali qala ata rahimahullah na hi kauli litaja imam ibn asakir katika kitabu chake tarikh inni la asma'u alhadith sikilizeni tulabu alilmi faida hakika mimi naisikia hadith katika majlis na kwa mikana watu naisikia hadithi kwa mtu wa ana a'lamu bihi minhu na mimi naijua zaidi kuliko yeye fa urihi min nafsi nikamuonyesha katika nafsi yangu anni la uhsinu minhu shaykh mimi sijui chochote katika ile hadithi lakini mimi naifahamu kuliko yeye na kuna riwaya anasema inna ar-rajula la yuhaddithuni bil hadithi hakika anakuja mtu kwangu ananisimulia hadithi ananitajia hadithi fa unsitu la nikamsikiliza ninamsikiliza ka alam asma'hu qat kana kwamba sijaipata kabisa hii hadithi na kawaida lazima atakuja na kuwa anazungumza anazungumza kwa nashab kwa raghba kwa sababu unampa hadithi ambayo haifahamu unamfaidisha lakini afa ana sababu mimi naijua hadithi kuliko yeye sasa hapa katika riwaya pili anasema waqad sami'tuhu qabla an yulad na hii hadithi mimi nimeipata kabla hajazaliwa washay bi shay yudhkar subhanallah siku moja takriban kabla miaka 21 tulimtembelea Sheikh Ahmad al-Najmi rahimahullah nyumbani kwake na alikuwa juu ya kitanda chake kabati la vitabu limemwangukia akaumia kwa hiyo tulienda kumziara kumtembelea sasa akawa anatusimulia anasema jana alimtembelea talib ilmu moja na alikuwa ni anaonekana alifanya bahth swala fulani na alilikusanya vizuri alilifuatilia vizuri lile swala alafu akaja kwa Sheikh Ahmad al-Najmi rahimahullah akaanza kumjadili Sheikh ya Sheikh tayib ya Sheikh Sheikh anamwambia almas'ala aljumhur wanasema kadha جمهور العلماء ونسمى كذا انا سبلك طيب يا شيخ المساله كذا انا ليت زيله تياري مش الفني المام اللي كسنيا ncha zake na sehemu zake zote lile swala. Sasa akawa na mjadala na Sheikh. Sasa nilipomwona fanya vile nikanyamaza. Nilinyamaza. Anasema Sheikh, na Sheikh anakuambia na yeye karibu na 80 au katika 80 amevuka 80. Anasema na hili hii masuala qara'tuha wa ana fi al-20s takriban. Yaani pingine kabla ya miaka 60 alinisoma hili swala. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Alitaja al-Imam Ibn Muflih rahimahullah katika kitabu chake al-Adab al-Shar'iyya akinukuu kwa Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, annahu qala kanu idha atawa ar-rajula liya'khudhu anhu. Al-ulama al-mutaqaddimin, al-mutaqaddimun wa al-utanguliya, walikuwa wakitaka kusoma kwa mtu wakichukua al-ilmu kwake, nadharu ila hadihi وسمته وصلاته ثم اخذوا عنه ونغاليه الهدي طريقته تعبده هديه الهدي السمت الطريقه والسيره سيره yake اخلاق حركات ذاته هاي منينو alitaja Imam Ibn al-Jawzi katika Gharib al-Hadith. Wasamt husn hay'at at-tadayyun, husn hay'at ila shakl at-tadayyun, inaangaliwa kaifa yusalli, kaifa kaifa yani harakati zake, lian al-ilm ina athar juya jawarih al-insan, juya mtu. Sasa wanamwangalia sala yake, hadi ad-dall السمت. كنيني كوسقجي حتى بعض العلماء نتاجا في كنت نحضري مجلس الامام مالك او مجلس الامام احمد لنتعلم منه الهدي والدل والسمت. يعني ولا كنت تو كجيلا كمانغاليا ايلي واثريك ناي كتك مجلس ياكي. فنفعهم الله وانتفعوا كتب الله لهم البركه. لذلك أنا تجي الإمام ابن عساكر كتب كتاب شكل تاريخ دمشق عن ابن جابر قال قال مكحول مكحول الشامي من فقه الرجل ممشاه ومدخله مع أهل العلم كتكو فهم واقع كتنبين أهل العلم كينجين أهل العلم كان أهل العلم ناكيز الكبار حتى يتأثر بهم. أنا شكوة كتك خلق زار فهم أن العلم ليس العلم سلسلة سند سند من اندليه كونزية زمزم تم محمد صلى الله عليه وسلم جبريل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة التابعين تابع التابعين تابع تابع التابعين وهكذا بكى زم زيته سلسلة. أنا يتوكى إنجي هي سلسلة أنا كوسا خير نينجي سنة أنا بتتابع حافظ نجتهد خرودي والله جريب فتلية دروس الشيخ بن باز مجالس الشيخ بن باز كنت موجة أنا موليز الشيخ عبد العزيز بن باز في الدرس أنا منبيا يا شيخ ما حكم كذا. الشيخ أنا منبيا الله أعلم. أنا منبيا يا شيخ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اذكر الله اذكر الله حتى كيبوا إليه وقت أنا منبيا اذكر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله استغفر الله الله الله الله. لذلك يقول الشيخ بن منيع أو أحد العلماء اسكبوك سيئين لكن أنا سيما موت الشيخ بن باز ثلمة للأمة كما خسارة والله أعلم أن يأتي بعد بن باز من هو مثل بن باز الله أعلم قم أتكوجي بعد بن باز نمت أنبايا نفنانا بن باز نسأل الله بعزيز الزنا سيجمو يأبو زيتك الله سبحانه وتعالى كم ليت أمت أنبايا أنا مشيند حتى بن باز ولكن ابن باز كان صعب المنال صعب المنال اي والله شيخ ابن باز طلاب العلم بزانكت كإيمان صوم تراجم العلماء خاصة كما الله بكديالية هنا كيوان فلان كتك لغة وسكوس سبيتي سكو موجة أو بيلي أو ويكي بلك ولا رتيبة يقصوها تهذب نفسك الباري تبارك وتعالى سمع قد أفلح من زكاة توشة هي آية توشة أمي فول يتكاسى نفسياك لا تغفل كيفليك الشيطان أتكتوالى لكن كتوالى الشيطان أنا ينجي حتى كتكنية زين نيات سام لكن كيو دائما قريب من كلام العلماء كلام السلف أخلاق السلف علم السلف فقه السلف في ذلك كلام السلف قليل من ياو لما تشاجي علم ياو عمل ياو أعمال يزال نيجي السلف من ياو لما تشاجي سامي ولكن العمل ما شاء الله تبارك الله بارك الله في أعمالهم وفي أعمالهم أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا مسالكهم وأن يوفقنا لعلمهم وهديهم ودلهم وسمتهم أن يهدينا سواء السبيل اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير نسألك اللهم الهداية لأحسن الأخلاق لا يهدي الهدي لأحسنها إلا أنت ونعوذ بك اللهم من شرها وسيئها لا يكفي شرها وسيئها إلا أنت إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم تقبل منا اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا لا تجعل حجة علينا بل اجعل حجة لنا يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن أمم سماعه سميع كتسأل السؤال لبزان ومشيخ وأستاذ وان كما تويزا كل سيديك تقجيب الله وليك بكل الخير في الدنيا والآخرة إني بالوتس بالله تسبزاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.